على ذم عابد العلماء والعباد والملائكة والأنبياء وبيان شركهم وكفرهم وحكم الله عليهم بالكفر إنما هو بسبب شركهم مع الله في عبادته ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فكان المشركون من النصارى والعرب وغيرهم من أصناف الأمم الضالة يعتقدون في الملائكة أو الأنبياء أو الشيوخ أنهم شفعاء لهم عند الله كما يشفع الشفعاء إلى ملوك الدنيا ويضربون لله مثلا فيقولون من أراد أن يتقرب إلى ملك عظيم فلا ينبغي له أن يأتي إليه أولا بل يتقرب إلى خاصته وهم يرفعون من أراد أن يتقرب إلى ملك عظيم فلا ينبغي له أن يأتي إليه أولا بل يتقرب إلى خاصته وهم يرفعون حوائجه ويقربونه إليه. قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني تنقصوا الله عز وجل فشبهوه بملك يعني من الملوك المخلوقة بملك عظيم مثلوه بهذا الملك العظيم إذا أراد أحد يعني أن يتقرب إليه ما يتقرب إليه مباشرة بل يتقرب إلى الحاشية والوزراء وكذا حتى يدخلوه على هذا الملك. فهذا تنقيص لله عز وجل وتمثيل له يعني ما وقع في نفوسهم من التمثيل حتى وإن كانوا يظنون أنه تعظيم هو تنقيص لله عز وجل يعني من هنا وقعوا في المحذور حيث مثلوا الله عز وجل بما يتعاظمونه من ملوك الدنيا المخلوق من الملوك المخلوقين. نعم. قال ذكر سبحانه هذا بعد قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وجه كذبهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ايش يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ثم سجل عليهم أنهم كذبة وكفار. وجه كذبهم نعم قالوا إن الله لا يقبل إلا بالشفعاء ها قولهم إن الله لا يقبل شيئا من عبده إلا أي زعمهم أي نعم إلا بالشفعاء يعني أنهم يعني نعم وصفوا الله عز وجل بأنه لا يمكن أن يتصل به مباشرة بل لابد من اتخاذ الشفعاء إليه أي نعم. فهذا هو الكذب. والكفر وجه يعني كونهم كفار في أنهم جعلوا العبادة لغير الله وجه هو الكافر هو الذي يجحد في الأصل في اللغة هو الذي يجحد الحق يعرفه ويجحده. فما هو الذي جحدوه حتى سجل عليهم أنهم كفار جحدوا إن الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا كفار أنهم جعلوا العبادة في غير موضعها هذا كفر يعني خالفوا ما يعتقدونه أن هؤلاء لم يخلقوا ولم يعني وليس بيدهم أن هؤلاء الأصنام ليس بأيديهم نفع ولا ضر أي نعم هم بفطرتهم مقرون بهذا لكن تجاهلوه وكفروا به والله أعلم. نعم. لأنه يعني دائما الكفر يكون هو في الأصل جحد ما هو معلوم من الحق. نعم. والكذب على كل حال هو مخالفة الحق ومخالفة الصدق. نعم. وقد نفى هذه الشفاعة التي يزعمونها كما قال تعالى من هو الذي نفاها؟ الله عز وجل. نعم. كما قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. نعم. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أن تبسل، ما معنى تبسل؟ تحبس، ترتهن. تهلك. أين تهلك؟ في الحبس. أين تحبس؟ نعم. وقال تعالى والله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشيخ فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة فقد أخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه قيل له أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيقول أي رب أمتي فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة. قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقة الأمر أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون كما كان صلى الله عليه وسلم في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم. فمقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك وهو ألا يعبد إلا الله ولا يدعى سواه ولا يسأل غيره ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه وإن كان الله يأتي برزقه بأسباب. وحينئذ فالمشركون جميعا وإن كان الله يأتي برزقه بأسباب بأسبابنا الأسباب منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع. أي نعم. وحينئذ فالمشركون جميعا لم يكونوا جاحدين لرب العالمين، ولا قال أحد قط من الآدميين أن هو القصد أنه يقول يعني بهذه الأسباب، والأسباب ليست فعالة بنفسها، يعني لابد يعني من ناقصة، هي هذه الأسباب لابد من يعني مجموعة أشياء ينتج عنها هذا الرزق. هنا صلى الله عليك، لو دعا فقط اقتصر على الدعاء دون الحرث والبحث، الدعاء ما يكفي يعني ليس سببا كافيا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. واحد لو جلس مثلا في بيته ويقول يا رب ارزقني، إذا جاء وقت الغداء قال يا رب ارزقني يعني صينية مملوءة كذا وكذا، لن يأتي حتى يسعى في طلب هذا. وعمر رضي الله عنه يقول لقد علموا أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ويعيب على من يقتصر على الدعاء فقط ويجلس ولا يباشر الأسباب. لابد من مباشرة الأسباب التي شرعها الله عز وجل. سلامك. ما يذكره ابن أبي الدنيا وغيره من قصص عن بعض الصالحين، عن بعض يعني على سبيل الكرامات. نعم. إن صحت وهي على كل حال نحن لا ننكر الكرامات، لكن إن صحت لهؤلاء قد يكون هناك كرامة بحيث أنه الإنسان نعم معذور في عدم الأخذ بالأسباب، كما يذكر عن أظن مر بنا قصة إبراهيم عليه السلام حينما يعني ذهب مع الذين يمتارون، أو قصة أخرى ذهب مع الذين يمتارون من ملك عنده طعام، فأعطى من يعني وافقوه على ملته وعلى الشرك، وهذا لم يعطه شيئا، فرجع ولما أقبل على أهله قال إني يعني إن أقبلت خالي الوفاض سيلومه أهله، فعمد إلى كثيب رمل وملأ أوعيته من هذا الرمل وجاء إلى أهله لأجل يظنون أنها مملوءة بالطعام حتى لا يتفاجؤون بخيبته يعني أنه ليس معه طعام، كان هذا يعني مقصده. ولما جلس يستريح أو ينام عمدت امرأته إلى هذه يعني الأوعية فوجدتها مملوءة طعاما، يعني انقلب الرمل بإذن الله إلى حنطة. أي نعم. فأصلحت له طعاما من هذا الذي أتى به، فلما استيقظ قدمت له هذا الطعام، قال من أين لكم هذا؟ قالت هو مما أتيت به. فهذا أظن مرت بنا قبل يوم أو قبل يومين، وربما في يعني الدروس التي لم نحظى ب يعني حضورك فيها. أي نعم. فهذا على سبيل الكرامة قد يحصل هذا، لكن بعد استفراغ الوسع، لأن إبراهيم ذهب واجتهد ليمير لأهله، ويعني حرم ليس يعني بسببه هو. أي نعم. ولما رجع كان في يعني في موقف محرج، فالله سبحانه وتعالى خرق له العادة والله على كل شيء قدير. أي نعم، فقد يحصل هذا، لكن الكرامة يا أخي امتداد، ما تأتي إلا حسب الحاجة، وهي امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون كرامة للولي، وهي في نفس الوقت امتداد لمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي من معجزاته تكثير الطعام ونبع الماء بين يديه، يعني شيء محسوس. فهذا الولي إذا احتاج، طبعا لا تأتي الكرامة إلا للحاجة، إذا كان في حاجة وقد بذل وسعه وبذل جهده وما بقي يعني إلا مدد الله عز وجل، أمده بما يخرق العادة. أي نعم، بما يخرق عادة الإنس وعادة الجن وعادة الملائكة وعادة المخلوقين كلهم، لكن لا ليست خارقة لعادة الله. الله من عادته أنه على كل شيء قدير، يقلب الحجر ذهبا وما شاء فعل، إنما أمره لشيء إذا أراد قال له كن فيكون. مرت بنا هذه القصة على درس التفسير أو في درس التفسير، أحسنت، نعم إيه نعم، لعلها في درس التفسير إن لم نجدها هنا. نعم، على كل حال ما شاء الله عليك. نعم، يعني قد ها قد أخذ عنك وتأخذ عني، بارك الله فيك. نعم، الفارق شيخ الدقيق بين المعجزة والكرامة أي فيها، لا قل الفارق بين الكرامة وبين المخرقة، يعني كرامة الولي ومخرقة الساحر. حتى المعجزة، لأن المعتزلة كما يخفى عليكم أنكروها، قالوا لأنها إن إثبات الكرامة يؤدي إلى التباسها بالمعجزة. لا ما تلت هي، أنا كما ذكرت أن الكرامة امتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الولي ما يقول هذه يعني دليل على نبوتي، إنما الله سبحانه وتعالى يجريها على يديه بحسب اتباعه للنبي، إذا تخلف عن اتباع النبي نقصت الكرامة. ولهذا الشافعي يقول، الشافعي أو غيره، إذا لو رأيتموه يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا بحاله حتى تروا متابعته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنخلص إلى أن الفارق الدقيق نقيس حاله، هل هو متابع للنبي عليه الصلاة والسلام فنقول كرامة، ما هو متابع للنبي نقول مخرقة، مخرقة ساحر. أي نعم، والله أعلم. فيه يعني كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لعلك اطلعت عليه في مجموع الرسائل والمسائل التي طبعها محمد رشيد رضا، أي نعم، في الفرق بين الكرامة هو، أي نعم، وغيرها من يعني من المعجزة ومن المخارق. نعم، معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تصحب دعوى أنه نبي، يعني مع كونها خارق العادة يقول هذا الدليل على أن الله أرسله، فهذا لا يفعله إلا الله، فكأنه رسالة من الله، أو هذا فعلي الذي لا يفعله غيري دليل على أن هذا الذي ادعى أنه نبي وأنه مرسل فهو صادق. أي نعم، ولهذا شوف مخارق الدجال والآيات التي على يد عيسى تتشابه، لكن عيسى يقول بإذن الله والدجال يقول أنه هو الذي يفعل هذا، ففرق بين الكاذب والصادق. أي نعم، واضح، ولا كلهم تجري على أيديهم خوارق. أي نعم، لكن هذا يقول أنا الذي فعلت، وعيسى الصادق يقول بإذن الله، هذا فعل الله عز وجل. وهذا ترى يجري في أفعال الناس كلهم، منهم من يستغل الحدث وإن لم يكن له فيه أثر، يستغله ويزعم أنه هو الذي فعل، كاذب، بينما هذا الحدث من فعل الله عز وجل، وبين من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. أي نعم، هذا من فضل الله عز وجل ويشكر الله دائما، هذا صادق وذاك كاذب. أي نعم، والله أعلم. على كل حال موضوع هذا دقيق ويحتاج إلى تأمل وبحث. أي نعم، بارك الله، لعلك فهمت بالإشارة. أي نعم، نعم، صلى الله عليه. قال: وحينئذ فالمشركون جميعا لم يكونوا جاحدين لرب العالمين. نعم. ولا قال أحد قط من الآدميين إن الشمس أو القمر أو شيئا من الكواكب أبدع السماوات أو غيرها، بل عباد الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الأصنام الأصنام، بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هنا ما لا يضرهم ولا ينفعهم، مقرين بهذا أنها لا تضر ولا تنفع، لكن وجدنا آباءنا على أمة، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. احنا نعرف أنه ما يضرون ولا ينفع، لا يخلقون ولا يرزقون، لكن يمكن يشفعون عند الله عز وجل، هذه عقيدتهم. اتركه. نعم، الله يعافي ولا بلاد. نعم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. حتى الثانوية من المجوس يقولون إن العالم صادر عن أصلين، النور والظلمة، والنور عندهم هو إله الخير المحمود، والظلمة هو الإله الشرير المذموم. وبعضهم يقول إن الظلمة هي الشيطان، ومنهم من قال إن الظلمة قديمة أزلية، مع أنها مذمومة، ليست مماثلة للنور. ومنهم من قال بل هي حادثة، وأن النور فكرة رديئة فحدثت الظلمة عن تلك الفكرة الرديئة. وهؤلاء مع إثباتهم اثنين وتسمية الناس لهم بالثانوية، فهم لا يقولون إن الشر مماثل للخير. ومن ظن أن قوم إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين، أو أن الخليل عليه السلام لما قال هذا ربي أراد به رب العالمين، فقد غلط غلطا بينا. بل قوم إبراهيم عليه السلام كانوا مقرين بالصانع، وكانوا يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين. كانوا مقرين بالصانع، يعني أنه لا صانع غيره، لا صانع غيره، وأن أصنامهم ليست تصنع مع الله. أي نعم، نعم. قال الله تعالى عن الخليل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. يعني سموها أصنام لا تنفع ولا تضر، يعني معترفين، ومع ذلك عبدوها. أي نعم، عبدوها فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الجواب: لا. أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب: لا. قالوا: بل وجدنا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إيه بس تقليد. قالوا بل وجدنا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون. يعني تقليد الحمية لآبائهم وملتهم، دفعتهم إلى أن يسلكوا مسلكهم بعبادة هذه الأصنام. نعم. إلى قوله فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فأخبر الله تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدون إلا رب العالمين، وأخبر عنهم أنهم هذا أنهم يعبدون رب العالمين لكن يعبدون معه غيره، فتبرأ منهم إلا رب العالمين. رب العالمين. نعم. وأخبر عنهم أنهم يقولون يوم القيامة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني آلهتكم، فلم يكونوا جاحدين يعني آلهتهم. نعم. نعم. فلم يكونوا جاحدين للصانع أو عدلوا به، بل عدلوا به وجعلوا له أندادا في العبادة والمحبة والدعاء. والدعاء. نعم. وكذلك مشركوا العرب، وهذا هو الدليل الوحيد أو هو الحجة التي يلزم المشرك بها، أن المشرك يعرف أنه ما خلق إلا الله، ولكن مع هذا يعني فعله التعبدي يصرفه لغير الله عز وجل. نعم. وكذلك مشركوا العرب وأمثالهم كانوا مقرين بالصانع وأنه خلق السماوات والأرض، إذ كانوا مقرين بأن هذه السماوات والأرض مخلوقة لله حادثة بعد أن لم تكن. وقد استشهد المؤلف على ذلك بآية العنكبوت وآية الزمر وآيات المؤمنون، ثم استشهد بما كان العرب يقولونه في تلبيتهم من الإقرار بربوبية الله الشاملة، كما ذكر أهل السير أن التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي الخزاعي فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ إلا شريكا هو لك، وأنكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فإنه لا بأس بهذا، فقالها ودانت بها العرب. أي نعم. وقد روى مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. ومن العلم المشهور أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول البيت، ويقال إنه جلبها من البلقاء من أرض الشام متشبها بأهل البلقاء، وهو أول من سيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام. قال الشيخ ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم على شريعة التوحيد والحنفية السمحة والحنيفية السمحة دين أبيهم إبراهيم، فتشبهوا بعمر بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليه الحج، فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب وأصل تحريم الحلال، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه الحنيف، إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه. وقوله فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما في الحديث الطويل الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكذلك عبادة الأحبار والرهبان لم تكن لاعتقادهم فيهم مشاركة الله في ربوبيته بل كان اعتقادهم كما قال الربيع بن أنس الربيع بن أنس قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا ونهوا عنه فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء فما أمرون به ائتمرنا وما نهوا عنه انتهينا فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا أنهم صلوا لهم أو صاموا لهم أو دعوهم من دون الله وفي حديث عدي بن حاتم الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نعم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم قال والصنم هو الوثن جمعه أصنام أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه يعني يحلونه في اعتقادهم وفي عملهم نعم قال جمعه أصنام وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد والتماثيل يقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وقوله أتعبدون ما تنحتون فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام مما عبد من دون الله وقيل الصنم هو ما صور على هيئة الإنسان وعبد من دون الله من خشب أو حجر أو ذهب أو فضة أو غير ذلك وقوله وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل والنحل والآراء والديانات معناه أن الباحثين في الملل والمتحدثين عن الديانات مثل محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ومثل عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق ومثل أبي محمد علي بن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل في الملل والأهواء والنحل نعم فقد تحدث هؤلاء وغيرهم عن نحل العالم ولم يذكروا عن أحد إثبات شريك مشارك لله في خلق جميع المخلوقات ولا مماثل له في جميع الصفات وقوله سبحانه في آيتي النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء معناه أن ما دون الشرك بالله من سائر المعاصي فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذب مرتكبه وإن شاء غفر له ففي ذلك رد على كل من الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد هنا التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتب. نعم، انتهى الشرح. وصلنا إلى يعني قطعة أو جملة من كلام شيخ الإسلام. نعم، قالوا بهذا وغيره. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد. فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع، فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، توحيد الله بأفعال. شوف، كل الأنواع الثلاثة يعني ما وصلوا بها إلى غاية التوحيد، كلها في توحيد الربوبية. أي نعم، لأنه يبقى أن يكون واحد، وهو واحد في استحقاقه على عبده لا ند له، هذه ما أتوا بها. أي نعم، فسبحان الله. نعم، قال: وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث، وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها. ما يمدينا الظاهر، ما يمدينا يعني نكمل هذا النص وشرحه، فنقف على ونقف عند هذا القدر ونكتفي بما سمعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ صلى الله عليه، قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، هنا هم كأنهم يثبتون الصفات في الجملة. هم يثبتون الصفات، نعم، بس ما جاوزوا يعني توحيد الربوبية. الخصومة بين الرسل وأممهم هي في توحيد الألوهية، يعني في إفراد العبد ربه بفعله التعبدي. هم نازعوا بأفعالهم التعبدية وقالوا لا، هي لله ولغيره منها شيء. هذا نزاعهم، هذا موطن النزاع. أما توحيد الربوبية ما أحد جحد، حتى توحيد الأسماء والصفات يقرون يعني ببعض، يقرون بصفات الله عز وجل حتى في الجاهلية. أي نعم، عنترة بن أبي شداد أقر بالصفات: ألا قضب الرحمن يمينها، فما قبض الرحمن كف يمينها، يمينها يعني أقر باليمين، أقر باليد. أي نعم، والله أعلم. إذا فيها أسئلة أو فيه استفهام يعني حول ما مر أو في التوحيد. نعم، اقرب اقرب اقرب اقرب. اي لا تصير ورا الشيخ، عليك وسلم، اجلس. اي عافاك الله. لا، ما يكون موحد لمؤخر الصلاة اتبع هواه، عبد هواه في شيء من عبادة الهوى، واللي عق والديه في شيء من عبادة هواه. هي معصية على طول، لكن يعني ربع معصية. اي نعم، نقص التوحيد. لو كمل التوحيد لو اطاع الله عز وجل ولم يعصه. واذا مات، نعم، اذا كان اصل التوحيد مستقر في نفسه وانه لا يعبد الا الله، واقر على نفسه بان هذه معاصي وخاف ووجل من الله، نعم، حتى قتل النفس إذا كان نعم يعني غير متعمد أن يقتل المسلم. إن قتله عمدا جزاؤه جهنم كما ذكر الله عز وجل خالدا فيها إن لم يعفو عنه. فقد يتعمد قتل المسلم نعم، ومع ذلك هو موحد، هو موحد لأصل التوحيد، توحيد ناقص، توحيد ناقص، نعم توحيد ناقص. الله بعد الأذان صاحبي هذا نحتاج إلى جلسات معه لأنه ما هو مقتنع، أنا أعرف أنه ما هو مقتنع، هو طبعا لم يرتقي إلى مستوى أسلوب القرآن، ولكن السنة مبينة وواضحة فيرتاح للمبين الواضح، أما القرآن الكريم فهو أسلوبه يعني لم يرتقي إلى أسلوب، ويتجد يعني يرتاح لبعض الآيات دون بعض، يقرأها يقرأها إيمانا بأنه كلام الله عز وجل ويرتاح له، لكن يعني ما يتلوه إلا أماني، ما يتلوه إلا تلاوة، ما يقرأه إلا تلاوة بعض الناس. لا هو يختلط في الصلاة ولكن أي لأنه كلام الله السنة يحس أنه أكثر يفهمها أي يفهمها، هي السنة أي نعم هي السنة شارحة للقرآن، السنة مثل القرآن لكنها شارحة له ومبينة له لتبين للناس ما نزل إليهم، وهي وحي، إنما هي أخف في الأسلوب من القرآن. نعم لكن هذا ما في حرج، ما في حرج إن شاء الله، ما في حرج، مثل الشرح، مثل الشرح أبسط من المتن. أي نعم والله أعلم. نعم يا شيخ. نعم الولي أو السيد أي تعالى هي هذا قبل الزواج أو هذا هذا المشكلة يعني شرك. نعم ما في ذلك شك أن هذا اعتقاد يعني في هذا الولي غير مشروع أنه يؤثر وأنه يبارك في يعني في الولد ويبارك فيما يرفعونه له ويمسح على رأسه وكذا وإلى آخره، هذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، هذا الدهليز سيوصل يعني إذا بالغوا فيه انتهى. الحين باقي عليك أن نحكم عليهم بس لا أدري يعني أنت ما إلى الآن يعني المسألة فيما نحن نجاهد أنفسنا ونعتقد أنهم على ضلال وعلى خطأ، وهؤلاء الأحبار والرهبان إذا رضوا بهذا أصبحوا طواغيت. أي نعم مانع عليهم النقاشي، هذا طاغوت استولى عليهم استولى على فكرهم، وهم بهذه الحال يعني ظلال وفي عماية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. على كل حال لسنا قضاة، أقول لسنا قضاة نصدر صكوك إيه؟ لا بس يعني أضبط لي الحالة وأقول لك وش حكمة إيه، لكن ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة يعني وقت الزواج ودي الحرمة يحط على رأسه لا وبعد يمكن يخلو بها ها انتهى وش تبي من وراء ذلك. أنا ذكرت يخلو بها لأن هذا يثير يعني الحمية والغيرة، وإلا كل واحد إذا كان يعتقد أنه لا يبارك في زواجها حتى يضع يده على رأسها يعتقد البركة فيه، والبركة في الله عز وجل، وبكارة الثمار يعطون أي هذا ضلال في الاعتقاد، هذا ضلال في الاعتقاد. نسأل الله العفو والعافية. نعم ولا وفي يعني وإن كانت بعيدة عن الملحة بعيدة عن ما نحن فيه، شخص يعني كان له ولد وعاصي الولد هذا، فوقع في بير ومات، يمكن تعرف القصة. فلما أخرجوه ودفنوه، غسلوه ودفنوه، جاء الشيخ يلقنه، إذا جاك الملكان وقالوا من ربك قل الله، من دينه قل الإسلام، ما يلقنه. قال يا شيخ لا تتعب نفسك، هذا ما طاع وهو حي يطيعك وهو ميت، الله المستعان. وهؤلاء يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الله المستعان. ما نفعوا أنفسهم. في شيخ ها ويبلحوا إيش؟ عجل عجل عجل عجل عجل أي يأكلوا أي بارك العجل، الله المستعان. هذا أيضا من العقائد الخائطة، نفس الشيء. أي نعم نفس الشيء. أي نعم. وأعظم من هذا يعني إذا وصل بهم الأمر إلى حد أنهم يرخصون أعراضهم عند هذا الشيخ لطلب البركة، الله المستعان. لا أقول هذا علشان يعني هذا يثير يعني يثير الغيرة، ويثير يقال يعني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام أراد تلاميذه ملوا من التوحيد، قالوا دائما توحيد يا شيخ توحيد، حنا عرفنا التوحيد، شوف لنا كتاب في الفقه، وقال إن شاء الله أفكر. فلما جاء من يعني من الغد قال والله أنا الحقيقة فكرت فيما قلتم، لكن حدث حادث أو حدث مصيبة، وهو أن شخصا فاجرا تسلق بيت فلان وفجر بامرأته، زنى بامرأته. الله قصة طويلة. نعم.